الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة من الحلقات التي نشرح فيها ديوان المتنبي تحت عنوان كرسي المتنبي. ونحن ما زلنا في القصيدة الثالثة، وقفنا في الحلقة الثانية عشرة السابقة إلى قوله: لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. وقلنا رأي أبي العلاء المعري فيها، ورأي ابن جني، ورأي ابن قطاع الصقلي، ورأي يعني مجموعة كبيرة من ابن الإفليلي، ورأي مجموعة كبيرة من الشراح السابقين. وقلنا إن الشراح وقفوا عندها وقوف شحيح، كما قال مثلب أيضا، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، وما اتفقوا على رأي واحد فيها. وقرأت أن الأراء التي عرضها فقط العكبري في شرح الديوان، وأبديت رأيي في البيت. وأحيانا يمكن أن تذهب بالمعنى إلى أقصى مدى ثم تقول: لو أنني وقفت عند الخطوة الأولى فيه لكان مفهوما، ولكان ذلك كافيا في فهم هذا البيت. أحيانا التعمق في البيت يجعله يتشظى إلى الحد الذي لا يعود فيه مفهوما. وهذا واحد من الأبيات التي إذا عملت فيها الذهن وأردت أن تعرف ما قصده المتنبي من وراء كلماته، فسيتشظى المعنى أمامك وسينشطر، وانشطار مثل انشطار بعد فرق التشبيه طبعا، مثل انشطار القنبلة الذرية أو النووية، يعني يعود لا نهائي المعنى. فدعك دون الانشطار ودون التشظي تحصل على معنى مأنوس، معقول، مقبول. وأحيانا الإغراق في الشرح يعني له فائدة أيضا، لأنه أنت حين يختلف عباقرة العلماء وعباقرة الكتاب والبلغاء والفصحاء والشعراء، نحكي عن ابن جني، نحكي عن العكبري، نحكي عن المعري، نحكي عن الإفليلي، نحكي عن الصقلي، هؤلاء كلهم جهابذة في فنهم. حين نقول إنهم يختلفون في شرح بيت واحد فقط، فمعنى ذلك أن الذي قال هذا البيت أوقعه في هذه الحيرة، ومعنى ذلك أن هذا البيت حمل أوجه، ومعنى ذلك أن هذا هو السبب أن أجلس أنا أمامكم اليوم لأشرح ديوان المتنبي، لأنه يحمل عدة أوجه، ولأنه واحد من الشعراء الذين خلدوا بهذا المفهوم، بمفهوم أن أبياتهم ولادة متوالدة المعاني في الداخل، وأنها أيضا قادرة على أن تسقط على الواقع الذي تعيش، فهي لا تموت لأنها تعيش مع نفسية الإنسان، هذه النفسية التي لا تتغير حتى لو تغيرت الجغرافيا وتغير الزمان وتغير المكان. طيب، البيت 33 يقول فيه: والقلب، سأقرأ الأبيات التي سأشرحها اليوم، خمسة أبيات ربما تكون كافية. يقول: والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء، لم تسم يا هارون إلا بعدما اقترعت ونازعت اسمك الأسماء، فغدوت واسمك فيك غير مشارك، والناس فيما في يديك سواء، لعممت حتى المدن منك ملاء، ولفت حتى ذا الثناء لفاء، ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء. شوف البيت 33 يقول: والقلب لا ينشق عما تحته، يعني لا يظهر ما تحته حتى تحل به لك الشحناء، البغضاء. وطبعا هو يوجهه للممدوح، صحيح، لهارون، لأبي علي، لكن هذا بيت عام. هذا الذي قلت قبل قليل وأقوله تقريبا في كل حلقة: لماذا المتنبي؟ لأن هذا البيت يصلح لكل إنسان يمكن أن يضمر لك العداوة ثم يخفي هذه العداوة، وفي موقف ما يبرز الموقف تلك العداوة فتظهر في لسانه أو في وجهه أو في أفعاله. فهو دائما يبدي لك المودة ويبدي لك الحب ويبدي لك الرضا، ثم فجأة هذه الشحناء التي كان يخفيها في قلبه تظهر فجأة في موقف ما يظهرها، يضطرها هذا الموقف إلى الظهور، فلا يستطيع أن يستمر في الخداع ويستمر في المداهنة ويستمر في الكذب. هذا الموقف الذي يحدث ليس مع المتنبي فقط، وليس يوجه هذا الكلام للممدوح فقط، بل يحدث مع كل واحد منا، يلخصه هذا البيت حين يقول: والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء. فالشحناء إذا حلت في القلب، صحيح تستطيع أن تخفيها مرة أو مرتين أو عشر مرات، لكنها في النهاية تظهر. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما في القلب تظهره، يعني معنى ما قال ما في القلب تظهره فلتات اللسان، يعني هو مبين عادي وكذا فجأة بيطلع كلمة بتظهر ما في القلب. وقال أيضا المرء مخبوء تحت لسانه، فالإنسان مخبى تحت لسانه، أحيانا لسانه هو الذي يظهره فلت من هنا وهناك. وهذا نفس الشيء قال والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء، يعني تتعاظم الشحناء وتتعاظم وتتعاظم، يحتملها هذا المبغض لك مرة ومرتين وعشرة، ثم بعد ذلك تنفجر تلك الشحناء، ينشق عن القلب فتظهر مرة واحدة فتراه ينفجر أمامك بهذه البغضاء. طبعا بعض الشراح ذهبوا إلى معنى آخر، قال إنهم يعني معنى بعيد شوي، لأنه هذا اللي احنا هذا الذي نقول فيه، إنه أحيانا لما تفكر في أبيات المتنبي وتنظر فيها نظرا عميقا يظهر لك معاني أخرى. قال والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء، فلما حلت الشحناء البغضاء في قلب هذا الإنسان المبغض لك ثم رجع إلى نفسه فتفكر، هيك الشارح يقول شارح آخر طبعا معنى بعيد فكر فيه كثيرا حتى خرج بهذا المعنى، ثم لما رجع إلى نفسه ويعني وخاطب نفسه وجلس بينه وبين نفسه فقال هل أنا مجنون؟ أنا أضمر البغضاء لهذا الرجل القوي الجبار الشجاع. فلما علم أن بغضك في قلبه، أن البغضاء التي في قلبه صحيحة أو موجودة في قلبه، انشق قلبه خوفا وجزعا منك أن تعرف أنك تبغضه فيعمل فيك سيفة. معنى بعيد شوي صحيح ولا لا؟ المعنى الأول اللي هي يلخصه قول علي بن طالب أو كما تقول العرب المرء مخبوء تحت لسانه، أو البلاء كما قال أبو بكر الصديق البلاء موكل بالمنطق، يعني أقرب قليلا من المعنى الذي ذهب إليه بعض الشراح الأخير، أتوقع المعري ذهب إلى هذا المعنى. طيب إذا هذا البيت 33. يقول في البيت 34 لم تسم يا هارون، وهارون اسمه هذا الممدوح أبو علي هارون إلا بن عبد العزيز، إلا بعدما اقترعت القرعة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الاقتراع تلقي قلمك تلقي شيء تقترع تعمل قرعة، إلا بعدما اقترعت ونازعت التنازع ونازعت اسمك الأسماء، الأسماء عم تقترع يا جماعة الخير في هذا البيت، تخيلوا المعنى، إنه شبه أو صور الأسماء التي هي على اسمه اللي هو هارون، فكل واحد فهارون مثلا ألف نسخة كلهم اقترعوا هذه الأسماء، أو لنقل هارون اقترع مع هذا الاسم، اقترع مع آلاف أو مئات الآلاف الأسماء، وتنازعت كل اسم يريد أن يكون اسمك أن يحل عليك، فما حل عليك هذا الاسم الذي جعلك ساميا، لم تسم يا هارون، يعني لم تعرف يا هارون ولم تشتهر ولم ينتشر صيتك ولا سمعتك إلا بعدما اقترعت ونزعت اسمك الأسماء، الأسماء كلها تجمعت فيما بينها، عندي ألف اسم كلهم يريد أن يتنازع على أن يكون، يتنازعون وما كنت لديهم يختصمون في بينهم، يتجادلون يتنازعون، كل يريد أن يكون الاسم الذي يحل على جسدك عليك أنت فيكون اسمك، فاز بهذا الاسم هارون لم تسمى. وممكن أن تكون إنه هارون نفس الاسم عندي أنا في الزمان الذي أعيش فيه، في زمان المتنبي، في زمان هذه القصيدة، لنفترض أن القصيدة كتبت عام 320 هجرية، في عام 320 هجرية كانت هناك آلاف الأسماء تسمى هارون أو آلاف الأشخاص اسمهم هارون، لكن لم يسمو، لم يرتقي، لم يرتفع ولم يشتهر إلا اسمك. ليش؟ لأنك أنت رفعت هذا الاسم بأعمالك وأفعالك وصفاتك الحسنة. هذا معنى آخر، هذا معنى آخر أيضا للبيت، وهذا معنى إنه أبيات المتنبي ولادة متوالدة المعاني في الداخل. لم يسمى أو لم تسمى يا هارون إلا بعدما اقترعت ونازعت اسمك الأسماء، المعنى الثاني يؤكده أو يعضده قليلا البيت الذي بعده وهو البيت 35، فيقول فغدوت، البيت 35 فغدوت يا هارون يعني واسمك فيك غير مشارك، يعني في يشاركونك في الاسم الظاهر لكن لا يشاركونك في الاسم في السمعة، في ناس كثير هارون بس مين عارف مين هارون فيهم، يعني ألف واحد اسمه هارون، واحد المعروف بينهم، فكأنهم لم يشاركوك في اسمك، وكأنك انفردت بهذا الاسم عنهم، لأنك ارتفعت بهذا الاسم بأفعالك فجعلت له سمعة وصيتا طيبين. قال: فغدوت واسمك فيك غير مشارك، والناس فيما في يديك سواء. يعني الناس الذين تسموا باسمك سواء، كل واحد هارون من الألف اللي 999 الذين تبقوا أو الذين تبقوا كلهم سواء، ما فيش واحد أحسن من الثاني، فقط اسمك لم يعد مشاركا. هي واحدة، هذا معنى. المعنى الآخر إنه متشاركون في اسمك لكن ليسوا مجتدين إلا خيرك، ليسوا يطلبون إلا كرمك وجودك. فالناس عندك فيما في يديك سواء ومتساوون في العطايا، تعطيهم جميعا، لكنهم عند غيرك ليسوا كذلك. إذ لا يمكن أن يكون الناس كرماء مثل ما تكون أنت كريما، ولا يمكن أن يعطوا الناس الذين حوله فيكونون سواء في هذه العطية. إذن قال: فغدوت واسمك فيك غير مشارك، والناس فيما في يديك سواء. يعني يشتركون معك في الاسم وتختلف عنهم في الفعل. صحيح إن اسمك هارون وفي آخرون كثيرون اسمهم هارون، لكن فعلك يختلف عن فعلهم، فلستما سواء. وإن كان الناس سواء في العطايا عندك وفي الكرم عندك، فأنت لا تفرق بينهم، أنت تعطيهم جميعا. فتشابهت العطايا واختلف المعطي، فلا معطي مثلك يا هارون. وإن تشارك فيك اسم آخر أو أسماء آخر أو أسماء أخرى تشاركت فيك، لكنها تشاركت في الاسم، في الاسم أو في اللفظ، ولكنها لم تشترك معك في الفعل. إذن قال: فغدوت واسمك فيك غير مشارك، والناس فيما في يديك سواء. ثم البيت السادس والثلاثون يقول فيه: لعممت حتى المدن منك ملاء، ولفت حتى ذا الثناء لفاء. البيت سهل جدا، ليس فيه خلاف بالمناسبة، مو مثل الأبيات الثلاثة السابقة أو الأربعة السابقة يمكن أن توجه المعنى إلى أكثر من جهة. هذا البيت سهل، وإن كانت معاني كلماتي تبدو أنها صعبة. قال: لعممت أي عم فضلك، لعممت أي لعممت العالمين بفضلك وجودك، حتى المدن منك ملاء. ملاء ممتلئة، والمدن المدن، يعني حتى عم فضلك المدن فملأها عن بكرة أبيها، فلا مدينة إلا وصلها فضلك. واضح، وإن كان قلنا ملاء بينك مش معروفة. وعممت شو يعني؟ هل هي من العمامة أو غيرها؟ طبعا عممت يعني عم فضلك. ولفت فاته، فاته سبقه، لقد فاته في المنزلة أي سبقه في المنزلة، وفاته في الفضل أي سبقه في الفضل. ولفت حتى ذا الثناء لفاء، يعني ولسبقت العالمين والناس والممدوحين والخلفاء والأمراء والسلاطين في الكرم، تسابقت معهم في الكرم ففتهم أي فسبقتهم حتى صار هذا الثناء. الآن يتكلم المتربي عن نفسه، حتى صار ذا الثناء. ذا الثناء يعني هذا الثناء، والمتربي إيش عنده؟ ذهي وذي وذو اللي هي أفضل، ذا التي تعني هذا، يا وذي التي تعني هذه، كثيرة كثيرة جدا في شعره، كثيرة حذفها. وأعتقد أنني قرأت ذات مرة بحثا كاملا فقط عن حذفه هاء التنبيه من أسماء الإشارة، فطبعا كثير ما يقول ذا ذا اللذ منك هو مثلا، ذا اللذ يعني هذا الذي، واللذ الذي كثير بيعمل هاي الحركة موجودة في شعره كثيرا. ذي المعالي مثلا، لما يقول ذي المعالي فليعلو من تعالى، المتنبي طبعا هكذا هكذا، وإلا فلا لا، ذي يعني هذه المعالي فحذفها. ذا كثير أيضا، هذا واحد منهم. إما لذا، إما لهذا، وإما لذا، القصيدة اللي خرج فيها من مصر اللي هي قصيدة الرحلة الأسطورية أنا بسميها، اللي هي: على كل ماشية الخيزلة، فدا كل ماشية الهيدبة، وكل إيش بجاوية وما بي حسن المشى. إلى أن يقول: إما لهذا وإما لذا، لذا يعني لهذا برضو لا شيء. فهي الذا التي تعني اسم الإشارة هذا، والذي التي تعني اسم الإشارة هذه، كثيرة في شعره، كثيرة حتى الناس تظن يعني حتى تحولت إلى ظاهرة. النقاد أتوقع أحدهم جمعها فوجدها ظاهرة في شعر، ولا ندري لماذا هذا، هل هو من الاختصار ولا من باب أنه لا يحتاج إلى أن ينبه، لأنه هذا التنبيه، فهو المتنبي أكبر من أن ينبه وأن يستخدم حرفا زائدا، فهو يحذف هاء التنبيه ومباشرة يعطيك اسم الإشارة مجردا، وأنت تدبر حالك في المعنى أو في الفهم. إذا قال: لعممت حتى المدن منك ملاء، ولفت حتى ذا الثناء لفاء. لفاء قليل، حقير، بخس، ليس له قيمة، يعني حتى صار الثناء الذي نثني به عليك قليلا إلى جانب ما أعطيت. يريد أن يبالغ في صفة الكرم عنده وفي الصفات التي يقوم بها. إذا قال: ولجدت حتى كدت لعممت حتى المدن منك ملاء، ولفت حتى ذا الثناء لفاء. شوفوا نهاية الشطر الأول الروي فيه الهمسة زي نهاية الشطر الثاني، وهذا لا يحدث إلا في أول قصيدة، هذا ما يعني التصريع، يسموه التصريع تشبيها بمصراعي الباب اللي ضرفتين أو درفتين بيكونوا زي بعض. فالبيت الأول بيكون نفس قافية الشطر الأول نفس قافية الشطر الثاني، أو روي الشطر الأول نفس روي الشطر الثاني. عندما يعيد ذلك في وسط القصيدة، يعني إحنا أو في الجزء الأخير أو في أي مكان آخر غير المطلع، زي هذا البيت وهو البيت 36، هذا بنسميه تصريع، إعادة تصريع، والتصريع إعادة موسيقى. والتصريع بالمناسبة النقاد، نقاد العروض يقولون التصريع في مطلع القصيدة ممتاز وواجب. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، امرؤ القيس، منزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذا تصريع لام لام. بس إذا صرع بعد ذلك هذا ضعف، بخرب الإيقاع الموسيقي، ولا أدري لماذا يقولون ذلك، وأنا أحس به دون أن أعرف إنه في المطلع الإيقاع الموسيقي يجب أن يكون جاذبا وسريعا، وإنت قاعد بتجذبه بأقل العدد من التفعيلات لكي ينتبه إليك في إيقاعك الموسيقي لكي ينجذب إلى القصيدة. بعد أن ينجذب وصرت انتربطه معك في الروية والقافية في القصيدة، خلاص ما فيش داعي بعد ذلك تعيد التصريع في أحد الأبيات فيما بعد. هو عاد التصريع في البيت 36، ولو لاحظتم كل القصائد العظيمة فيها تصريع، يعني روح المعلقات أتوقع لم تخلو معلقة من التصريع. لو ذهبت إلى مثلا معلقة مين، حكينا امرؤ القيس، لكن معلقة زهير مثلا لما يقول: أمن أمي أو فاتمة لم تكلمي مي بحومانة الدراج فالمتثلمي مي، صح؟ هذا تصريع. لو ذهبت إلى مثلا معلقة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا نا نا ولا تبكي خمور الأندرينا، هذا اسم تصريع بس ما يعيد بعد ذلك. إذا ما قال: ترى اللحيز الشحيحة إذا أمرت يكون لماله فيها مهينة، آخر شيء بس القافية، ما بعيد التصريع بالشطر الأول إلا في البيت الأول. إذا أعاد التصريع فيما بعد صار ضعفا أو صار غير مستحب، هو مستحب في البيت الأول فقط. طيب ننتقل للبيت 36 إلى البيت 37، ويقول فيه: ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء. يعني أنت تفوقت على الآخرين حتى إنك جدت ووصلت إلى الجود الغاية، فلما صرت إلى الغاية يعني خلاص صار هناك حائل حاجز إنه هذا هو أقصى مدى للجود، ثم أردت أن ترجع فلا، فصار كأن رجوعك عن المنتهى الذي وصلت إليه من الجود مخل، لأنه ما فيش غاية بعد هذه الغاية التي وصلت إليها في الجود، فتوقفت عندها فرجعت، فرجوعك كأنه بخل، مش بخل لأن أنت لست بخيلا ألبتة، إنما حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى، حائلا يعني راجعا أو حال دونك، وللمنتهى بسبب المنتهى، المنتهى نهاية الشيء، هذا مصدر ميمي، للانتهاء من الجود الذي وصلت إليه، يعني وصلت إلى نهاية الجود فوقفت هذه النهاية، فوقفت بسبب هذه النهاية عاجزا عن أن تستمر لأنه ما في بعد ذلك مكان تصل إليه، فقد وصلت إلى أعلى غاية في الجود فكأنك تريد الرجوع، فرجوعك كأنه بخل. عشان قال كدت، ما فعلتش ذلك حتى كدت، لأنه وين تروح بعد، أين ستذهب بعد ذلك. قال: ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء. قال مثلما يحدث البكاء من السرور، طبعا على اكثر من وجه تفهم، ومن السرور البكاء. قلنا هاتان الكلمتان حكمة، يعني ومن السرور البكاء، والمعنى البسيط انه انت لشدة ما تضحك تبكي لانه ضحكت حتى سالت دموعك، هذا المعنى البسيط. ومن السرور البكاء ان سرورك بالشيء واطمئنانك فيه وعدم أخذ الحيرة من ما يحيطك من الأشياء قد يؤدي هذه الدعة والأمان والسرور إلى أمر يحدث فيحدث فيك البكاء، وهذا المعنى الأبعد. ومن السرور البكاء، ومن السرور البكاء أن يكون الشخص الذي يسرك كأن يكون حاكما أو ملكا، مش قالوا صاحب السلطان كراكب الأسد أو ما شابه، هيك قالت الحكماء الهند، كراكب الأسد لا يدري متى يغضب. وقال السلطان، قالوا السلطان كالنار، أنت بحاجة إليها إذا ابتعدت عنها، يعني تحيجك إذا ابتعدت عنها، فإذا اقتربت منها أحرقتك. وين تروح بحالك؟ خلاص، يعني يحول من الشيء الحسن شيء سيء. قد يكون هذا السلطان أو قد يكون هذا الأمير إلى جانبك معك، فجأة يبطش بك ويفتك بك فيكون من السرور بكاء، فتضبط هذه العبارة ومن السرور بكاء. وهذا طبعا في التاريخ كثير، يعني قصة مثلا البرامكة مع هارون الرشيد مشهورة أيضا، كان البرامكة هم الحكام تقريبا في الدولة، أو لنقل اليد اليمنى أو الذراع اليمنى لهارون الرشيد، بطشت بهم جميعا عن بكرة أبيهم فأفناهم. فيمكن لو حصل المتنبي لقالوا ومن السرور بكاء. لو حين سأله الابن، سأل أباه، أتوقع جعفر سأل يحيى أو العكس، قال له يعني لماذا يفعل بنا يا أبي هكذا وقد كنا ملوكا نحكم ونأمر؟ قال يا أبتي ربما هي دعوة مظلوم في جوف الليل صعدت إلى السماء فأصابتنا، إنه يعني بجوز إحنا ضربنا واحد في حياتنا فحدث لنا ما حدث بنا، فالله استجاب لدعوة هذا المظلوم عن طريق هارون الرشيد السلطان أو الخليفة فبطش بنا. فلو بده يكمل إنها دعوة مظلوم كان يمكن أن يقول له هذه الحكمة ومن السرور بكاء، بس البرامكة جاءوا قبل المتنبي. البرامكة مع هارون الرشيد، والمتنبي أجاب بنهاية العصر الثاني العباسي أو الثالث العباسي، حتى هارون الرشيد في العصر الثاني العباسي، يعني متقدم ربما بينهما على الأقل 120 سنة. طيب، إذن هذا هو البيت 37، كأنه يقول لقد كرمت حتى صار كل كرم سابق بخلا قياسا إلى الكرم الجديد، يعني أنت تكرم في كل مرة تزيد في الكرم حتى يصير، هذا معنى ثالث أيضا بالمناسبة للبيت، أن كل كرم جديد أعظم من الذي سبقه، فيصبح الكرم السابق بخلا للكرم الجديد فتزيد في الكرم فتصل إلى مرحلة جديدة، فيصبح الكرم الذي كان سابقا كرما صار بخلا الآن بالنسبة للكرم الجديد، وهكذا في متوالية حتى تصل إلى مكان ليس بعده ذروة، إلى ذروة ليس بعدها ذروة، إلى قمة ليس بعدها قمة، فيصبح الرجوع أو الوقوف عند ذلك كأنه بخل. إذن ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء. بقي من القصيدة 10 أبيات، ربما نخصص لها حلقة واحدة للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء في الحلقة 14، ألتقيكم على خير ومحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.